كنا مستعدين، كان امبارح هو. اهلا بحضراتكم في الفقره الاخيره من حلقه اللادي، الضيف الدائم الاستاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. الحقيقه امبارح كان او النهارده، امبارح صح؟ امبارح 10 مارس. 10 مارس ذكرى سقوط الدوله العباسيه. نعم. او الخلافه العباسيه. في بغداد. لازم نضيف في بغداد. ليه بنضيف في بغداد؟ لانها استمرت بعد كده في مصر حوالي 3 قرون تاني، لغايه لما جه العثمانيين. لكنها سقطت في بغداد. لكن سقطت في بغداد. نعم. ليه انا دايما بحس ان العصر الثاني من الخلافه العباسيه احلى من العصر الاول، احلى من الفتره الاولى؟ يعني بيبقى كان في فلسفه، كان في اسمه ايه ده، هو ادب، كان في يعني كان في علم، او كان في حركه علم. يمكن انت صلح لي الى اي مدى صحيح، او ادينا فكره عن الخلافه العباسيه سريعا في الدقيقتين كده عشان نتكلم ليه سقطت. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا تصورنا الخلافه الاسلاميه بشكل عام محتاج يعني يتوضح بشكل علشان نفهم السؤال بتاع حضرتك. ان نظام الخلافه في العالم الاسلامي او النظام السياسي الاسلامي بيخلي مهمات السلطه مهمات محدوده، مش مهمات متوغله. فالسلطه يعني السلطه بتهتم بملفات الامن والدفاع وما يتعلق بهما. لكن ملف التعليم والثقافه لا يدخل ضمن مهمات السلطه. يعني السلطه ما عندهاش وزاره تعليم، ما عندهاش حد بيقول ايه اللي يدرس في المساجد او في المدارس. كل ده متروك للمجتمع. فعلشان كده ممكن جدا تبقى السلطه ضعيفه، وممكن تبقى مهزومه عسكريا، لكن الامه ناهضه ثقافيا. وعندها علماء وموسوعات وادباء وفلاسفه. وحصل اكتر من مره ان السلطه ضعفت واحتلت عسكريا، لكن استمرت النهضه الثقافيه. أيوة. زي ما حصل مثلا في الصليبيين، وزي ما حصل في الاندلس، وهكذا. يعني بيحصل او حصل كتير ان الامه تسقط عسكريا ولكن لا تسقط حضاريا ولا ثقافيا. وان الذين غزوا الامه هم الذين تاثروا بها. يعني الصليبيين بيحتلوا الشام فعلا ويسقطوا المملكة عسكريا، لكن في الآخر هم اللي بيتأثروا بالثقافة الإسلامية ويبدأوا يتحولوا إلى الإتيكيت والأكل بالمعالق والجلوس على موائد وحمامات وغيره. نفس الكلام في الأندلس. نفس الكلام في صقلية لما أخذها النورمان. نفس الكلام حتى في المغول لما سقطت الدولة العباسية، لأنه المغول الذين جاءوا إلى العالم الإسلامي كلهم فيما بعد تحولوا إلى الإسلام وصاروا جزء من الحضارة الإسلامية. صحيح. يعني الناس اللي كانت في شمال البحر الأسود، القبيلة الذهبية، كلهم بقوا مسلمين. ونفس الكلام المغول اللي كانوا في الهند، والمغول اللي كانوا في فارس، كل دول جددوا يعني موجة أخرى من الإسلام. الحضارة الإسلامية. فعلشان كده ممكن تلاقي يعني شيء طبيعي، شيء مش مستغرب، أن السلطة تضعف لكن المجتمع موجود وفيه العلماء والأدباء والفلاسفة والرسامين والفنانين وكل الكلام ده. طيب لحد نيجي بقى لنهاية الدولة العباسية. فكان خلينا أقول للمشاهدين إن إحنا حاطين على السوشيال ميديا الحقيقة، سايبين فرصة تسألوا الأستاذ محمد إلهامي لو عندكم سؤال. هو بس أنوه إن ده اللي موجود على الصفحة، رغم كذب السيسي إنه لا يشوه التاريخ، إلا أن تاريخنا تعرض لحملات تزييف متواصلة، فكيف نحمي تاريخنا من التشويه؟ تابعونا الليلة مع الباحث محمد الهامي وفقرة يوم ما في انتظار أسئلتكم حول أهم ما ورد في الحلقات الماضية. لو عند حضرتك سؤال احنا جاهزين لده، لكن نوصل لنهاية الدولة. بس خليني أضيف جملة مهمة. النظام اللي أنا بحكي عليه ده نظام الخلافة الإسلامية، اللي هو بيحدد أو بيضيق صلاحيات السلطة، بيوسع صلاحيات المجتمع، ده مناقض ليه نظام الدولة الحديثة اللي بقى بعد كده. نظام الدولة الحديثة اللي بقى بعد كده بقت الدولة أو السلطة متوغلة في كل حاجة. يعني الدولة هي اللي بترسم الاقتصاد، هي اللي بترسم المناهج، هي حتى اللي ماسكة أموال الناس من خلال البنوك، هي اللي عندها كل السيطرة على كل حاجة. فأول ما يسقط الجيش الرسمي للدولة تسقط كل شيء، تسقط الدولة. بس في الخلافة الإسلامية كان في برضه مراقبة، كان في المحتسب مثلا في الدولة العثمانية، كان في مراقبة الأسواق، كان في حاجات. بس هي عاملة زي إيه؟ يعني نقدر يعني عاملة زي عسكري المرور. يعني السلطة في النظام الإسلامي عامل زي عسكري المرور، مهمته بس ينظم المرور مش يتدخل فيه. يعني تروح السلطة لما تبقى فيه مشكلة، لما يقع نزاع، لما يحصل كده تكدس مروري مثلا يعني. لكن الدولة الحديثة هو نظام يهيمن على كل التفاصيل، يتابع الناس حتى داخل العربيات وهكذا. فهمتك. علشان كده لما بتسقط الدولة الحديثة أو تضعف السلطة الحديثة بيبدأ يظهر ده على كل حاجة. يعني يقع الجيش، يعني مثلا لما يقع الجيش الرسمي في نظام الخلافة قبل كده كنت تجد المقاومة الشعبية تبدأ تشتغل، لكن لما يقع الجيش الرسمي في الدولة الحديثة لا، الدولة كلها تقع. لما السلطة تضعف، يعني لما واحد زي السيسي مثلا يمسك السلطة تلاقي التعليم ينهار، الثقافة تنهار، الإعلام ينهار، كل ده بيبقى إيه؟ بتبقى انهيارات على كل المستويات. فما ينفعش يبقى في نظام الدولة الحديثة، يعني ما ينفعش تبقى في سلطة ضعيفة ومجتمع قوي، ما بيحصلش. السلطة بتلقي ظلالها على كل هذه المستويات. نوصل للمستعصم بالله بقى. سؤال ليه سقطت الدولة العباسية، ده سؤال يعني كبير، لكن خلينا أقول مثلا إن احنا نقسمها لجزئين. في أسباب بعيدة شوية وفي أسباب قريبة. يعني أهم حاجة في الأسباب البعيدة إنه الدولة الخوارزمية دي دولة كانت موجودة وتحكم شرق العالم الإسلامي بين النهرين والحتات دي، بين النهرين، وكمان لها يعني مناطق في أفغانستان، لها ولاية غزنة، وليها مناطق في غرب إيران. الدولة الخوارزمية دي كانت دولة عسكرية. طيب خلينا نقف هنا كده، يبقى عندنا دولة خوارزمية وعندنا خلافة في العراق، وعندنا الخلافة دي خلافة ضعيفة، ما كانتش خلافة قوية، يعني تسيطر على العراق وما حوله بس، ومناطق الشام ومصر فيها الأيوبيين، ومناطق يعني شمال الجزيرة اللي هي الأناضول دلوقتي فيها سلاجقة الروم. كل الدول دي ضعيفة ما عدا الخوارزميين. يبقى الأيوبيين منقسمين في مصر والشام، سلاجقة الروم بقوا ضعفاء ومنقسمين، شمال العراق بقى فيه ضعف وانقسام، الخلافة نفسها مش خلافة قوية. الدولة الوحيدة القوية هي الدولة الخوارزمية. الدولة الخوارزمية دي بدل ما تستثمر قوتها دي في حماية الخلافة، لا، طلعت في دماغ السلطان علاء الدين خوارزمشاه انه يغزو الخلافة العباسية ويبقى هو صاحب السلطان الحقيقي على كل الدولة الإسلامية. فعلشان كده علاء الدين خوارزم ده ومن بعده ابنه جلال الدين منكبرتي، الاثنين دول كانت سياستهم الاستيلاء على الممالك الإسلامية المتاخمة لهم وتهديد الخلافة. فعلشان كده استطاعوا الانتصار على كل هذه الأمور، وقفوا عند الخلافة كده لسبب خارج عن إرادتهم. لكن النتيجة اللي حصلت إن المنطقة دي انهارت فيها كل الدول، انهارت فيها كل القوى، ضعفت كل القوى، كسرت فيها كل الشوكات. فكان انهيار الدولة الخوارزمية يساوي انفتاح كل هذه المناطق أمام المغول. بس برضو المغول كانوا أقوياء. والمغول كانوا أقوياء، نعم. تمام. لكن لما حصل إن الدولة الخوارزمية فتتت قوى كل المناطق يعني كله ضعف. ابن الأثير بيقول مثلا وإنما انساحوا في البلاد لعدم المانع، ما بقاش في حد قدامه. فده السبب الأكبر أو ده السبب البعيد شوية، إنه دولة الخوارزميين وقت ما كانت بتستثمر قوتها كانت بتستثمر قوتها ضد الممالك المسلمة، مع وجود الخلافة التي لم تكن قوية في ذلك الوقت والانقسامات اللي بين بقية الأمراء في الدولة الإسلامية. ده كده رقم واحد، ده نقدر نقول السبب البعيد شوي. طيب السبب القريب، ان الخلافة العباسية آلت الى المستعصم بالله. المستعصم بالله ده آخر خلفاء الدولة العباسية. المستعصم بالله احد يعني او مشكلاته البارزة حاجتين، انه كان ضعيف الرأي، يعني كان يقاد من خلال وزرائه، ما كانش هو الشخصية القوية، وتوليته أساسا كان فيها نوع من التآمر، يعني هم ولوه علشان كان له أخ أقوى، فالوزراء يولوه كده بشكل خفي على أساس أنه يبقى لهم نفس الإيه، نفس النفوذ. فلما تولى يبقى احنا قلنا كان ضعيف الرأي والوزراء يتحكمون فيه. الحاجة التانية والمهمة جدا أنه كان يحب المال حبا جما. أيه. يشبه صاحبنا بقى في موضوع إيه، احنا نصلح القطارات ليه بعشر مليار، ما نحطهم في البنك، نحطهم في البنك يجيب لنا فايدة. صحيح. فحصل ايه بقى؟ فالراجل ده بدأ يجمع الاموال لدرجة انه مثلا احد الامراء المفروض انه هو تابع له اللي هو الناصر الايوبي استودع عنده وديعة، فرح اخدها وجحدها، قال له مالكش عندي حاجة. قال له مالكش عندي حاجة. طيب، وبالتالي صار يسرح الأجناد، يسرح الأجناد علشان يوفر النفقة ويبقى يكدس الكنوز. يعني يتخرج الأجناد من الجيش عشان يوفر نفقة الجيش، علشان يوفر النفقة ويكدس الكنوز عنده. فالمشكلة حب المال مع ضعف الرأي دي عملت الضعف الأخير في الدولة العباسية، لأنه من ناحية كان حصلت بقى منازعات بين الوزراء، يعني وزيره ابن العلقمي مثلا مع أستاذ دار الخلافة، مع قائد الجيش مجاهد الدين أيبك، كل دول بدأوا يتنازعوا على مساحات النفوذ. لكن أنا يعني بخليني بس أصلح معك، لكن أنا قريت أني مثلا دفتر دار وابن العلقمي والناس دي كانت لهم اتصالات بالمغول قبل ما المغول يدخلوا. كان ابن العلقمي تقريبا كان جاسوس للمغول على الدولة العباسية أو دفتر دار تقريبا، هو ابن العلقمي. أيوة بس يعني ما نقدرش نقول أن دي كانت بداية ابن العلقمي من البداية وهو ناوي يتواصل مع المغول. لا، هو في إطار هذا النفوذ الخلاف. في إطار هذا النفوذ، ولأن ابن العلقمي شيعي وحصلت فتنة بين السنة والشيعة في العراق، اللي هي في الكرخ. ما لسه كنت أقول لك دي بقى، والجنود العباسيين نهبوا الكرخ وقتلوا، حرقت بالكامل. أيوة نعم، مش بالكامل، لكن خلينا نقول إن هم نهبوا وفسوا. أي نعم، كانت مذبحة في الشيعة الذين كانوا في حي الكرخ، ده في جنوب بغداد. فهنا يبدأ المؤرخين يلقطوا إن ابن العلقمي لما يعني وجد هذه المذبحة التي حدثت في الشيعة بدأ يتواصل مع المغول، لأنه برضو العلاقة بين الشيعة والسنة في العراق بدأت، يعني بدأت تضطرب أمورها كتير من أيام البويهيين، يعني قبل الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي بحوالي 300 سنة. لكن لو احنا قربنا شوية من فترة سقوط الخلافة هنلاقي أنه مثلا في خليفة اسمه الناصر لدين الله، ده حكم فترة طويلة وكان بيحاول يستعيد قوة الدولة العباسية، هذا كان فيه ميل إلى الشيعة. الخليفة الناصر ده أبناؤه الظاهر وحفيده المستنصر لم يكونوا مثله، كانوا سنيين ويحبون السنة وكان فتباعدوا مع الشيعة. لكن لما جه المستعصم الذي لم يكن يعني صاحب رأي في مثل هذه الأمور، وبدأ ابن العلقمي يبقى عنده يعني منازعات ومشاكسات بينه وبين الوزراء، ثم ختمت بحادثة الكرخ ومذبحة الكرخ، بدأ ابن العلقمي يتواصل مع المغول. لكن في يعني صحيح، يعني برضو أنا يعني من الداخل أيضا، كان داخل القصر الحاكم هناك في مؤامرات ودسائس، ويقال الدفتر دار أو كان متجوز واحدة مش عارف ديانتها إيه أو وهكذا. دي بقى يعني إيه، دي أمور تفصيلية صغيرة ما بتحكمش مصائر الأمم. يعني الأمور اتجوز فلانة والجارية الفلانية واللي كان بيحبها فلان، يعني بيقولوا دي كانت في يعني مؤامرات داخل القصر الحاكم. مثل هذه الأمور تروق للقصاصين، للناس اللي بتحكي قصص. بس وليكن، لكن معناه أن القصر جواه كان على صفيح ساخن يعني. لكن أصل الضعف والانهيار ما أقدرش أنا أعزوه لقصة حب وجارية وفلوس. لا مش قصدي، بس لما يبقى ابن العلقمي جاسوس لهولاكو، وهو برضه ما اقدرش اقول انه جاسوس لهولاكو من البدايه. لا ما قلتش من البدايه. أيوة. بس اصبح جاسوس، اصبح متواصلا مع هولاكو. ايوه، يعني انت يا استاذ محمد دلوقتي داخل قصر يعني انا اسف يعني طبعا مش مع الفارق في المثل، يعني زي الدكتور مرسي داخل قصر الرئاسه، لكن وزير الدفاع بيخونه، وزير الدفاع بيخونه، وزير الداخليه بيخونه، وقائد الحرس بتاعه اللي جوه اللي هو محمد زكي عابدين اللي بقى وزير الدفاع دلوقتي بيخونه، فالدنيا تحت ضيعه يعني. صحيح. وهكذا كان الراجل يعني. كويس، يعني يبقى احنا نفسر خياناتهم في اطار اسباب اقرب الى الصراع السياسي افضل ما نفسر خياناتهم في اطار القصص الايه. القصص الحلوه بتاعت لا ما دي قصه، ما ابن العلقمي ما هو سياسي. ايوه، لكن انا ابن العلقمي نعم، وابن العلقمي زي ما بقوله هو عنده دوافع انه شيعي وإنه داخل في منازعات مع الأمراء على النفوذ، وإنه فيما بعد قتل من الشيعة في حي الكرخ، كل ده أشبه بأنه ينزعه إلى التواصل مع المغول من إن إحنا نتكلم في قصة الحب والجارية وهكذا. بس ده اللي أنا بقوله يعني. إنما في النهاية خلينا لو جمعنا إحنا الصفتين دول، صفة حب المال عند المعتصم وصفة إنه هو كان ضعيف الرأي ويتحرك بين هذه النزاعات، فهنجد ضعفا شديدا في قصر الحكم. ضعف شديد لدرجة مثلا انه يعني المؤرخين بيقولوا ان كلما جاء خبر من ان هولاكو بيتقدم ناحية العراق لم يقابله الخليفة الا ب يعني سفول في الهمة يعني. تمام، فلأجل هذا. وبعدين يعني مثلا الظاهر والمستنصر اللي هم كانوا قبل المعتصم دول كانوا مع استعداداتهم لمواجهة المغول وصلوا جيش الخلافة 120,000 في أيام المستعصم وصل 20,000 مع تسريح جندي تسرح 100,000 تسرحوا، وال20,000 اللي موجودين كمان بدأت أعطياتهم يعني رواتبهم تتأخر، وده خلاهم بعضهم يتسول الناس وبعضهم ينهب الناس، فحصل انهيار داخل المجتمع. صحيح. فلما حصل انهيار داخل المجتمع وحصل وهذا التنازع داخل القصر وهلاكه قريب من هذه الأنحاء، فشيء طبيعي نتوقع أنه إيه؟ لا، ويمكن كمان يعني نقدر نضيف أنه هو ما كانش عنده علاقات خارجية قوية، لأنه خسر الأيوبيين مثلا أو كان خاسر الأيوبيين، فمحدش يقدر يطلب منه اللجوء أو المساندة فيسنده. هو الأيوبيين نفسهم كانوا منقسمين، وهو تدخل أكتر من 3 مرات هو الخليفة، يعني أرسل وزيره اسمه البادرائي، أرسل وزيره أكتر من 3 مرات لكي يحاول الصلح بين أمراء الأيوبيين. لأن الأيوبيين دولتهم تقسمت أنحاء بين الشام ومصر، والشام نفسها كانت منقسمة، فهو كان بيحاول يصلح بين هؤلاء، لكن في النهاية ما تقدرش يعني علاقاته الخارجية دي، هو ما فيش حد يعني مثلا في كتب التاريخ احنا ما بنلاقيش علاقات خارجية للمستعصم إلا الأيوبيين. ليه؟ لأن المناطق الشرقية صارت عمليا فراغ من السلطة وفي الحكم يعني الحكم الفعلي للمغول، لأن خلاص زالت الدولة الخوارزمية بعد ما أزالت كل الدول التي قبلها، وصارت هذه الأنحاء عمليا تحت سيطرة المغول أو تحت سيطرة القبائل اللي موجودة المحلية. نفس الكلام سلطان سلاجقة الروم مثلا اللي كان في الأناضول، هذا اضطر أنه يعترف بحكم المغول لأن هم أقوى بكتير منه، ومش وكان عايز يتجنب هذه الأمور. يعني مثلا واحد كان بيحكم الموصل اسمه بدر الدين لؤلؤ. بدر الدين لؤلؤ ده ورث الزنكيين، الزنكيين اللي هم أولهم عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي. دول انقسمت دولتهم مع نور الدين زنكي وأخوه سيف الدين غازي، فسيف الدين غازي كان في الموصل ونور الدين كان يحكم الشام ويحكم مصر فيما بعد. الناس اللي بقوا في الموصل دول يعني ظلوا يتوارثوا الحكم لغاية لما ورثها واحد صغير فاستولى عليه العسكري الكبير اللي هو اسمه بدر الدين لؤلؤ. فبدر الدين لؤلؤ مثلا رغم أنه شخصية شجاعة إلا أنه وقتما حاصره المغول أو جاءه المغول كان يساعدهم حتى لو ضد الخلافة. طيب، من ضمن من الخطوات اللي اتخذت أن هلاكو طالب الخليفة المستعصم بالاستسلام لكن الخليفة رفض، ثم بعد ذلك عرض الخليفة على هلاكو يعني زي مفاوضات. السؤال بقى يعني إذا كان صحيح أنه رفض، يعني على أي أساس رفض الخليفة المستعصم الاستسلام لهلاكو؟ يعني على كان بيعتمد على إيه يعني؟ نرجع لمسألة ضعف الرأي. أنت دلوقتي عندك المفترض وزير زي ابن العلقمي يمشي بالسفارة بين الخليفة وبين هلاكو. فهو رايح عنده هلاكو يطمئنه ان بغداد سهلة وان الجيش ضعيف وانه قليل، ورايح عند الخليفة يجمل له شكل وصورة انه يمكن الوصول، يعني عايز اقول ايه، يفت في عضده انه هلاكو ده مش حاجة يعني عظيمة وان الجيش بتاعنا ينتصر عليه، بحيث انه ما. وثم الامر الاخر ايضا هذا يجب ان يذكر، انه الخلافة العباسية احنا دلوقتي بنتكلم في 656، يعني احنا السنة بنتكلم فيها 656، بغداد بنيت 146، يعني احنا بنتكلم في اكتر من 500 سنة، اكتر من 500 سنة، وهذه الخلافة لم يستولي عليها احد غيرها. فجالهم زنزانها لا تقهر يعني. وحصل مثلا قبل حوالي 40 سنة، ان زي ما لما ذكرت قبل شوية علاء الدين الخوارزمي لما قصد الخلافة قصدها بجيش كبير، فنزل ثلج كثير أهلك أغلب جيشه، فتقال لك دي كرامة بقى. أيوة، فصار المعنى أنه هذه الدولة محفوظة. فأنت خد بالك، أنت بعد 500 سنة من الاستقرار لم يستولي عليها أحد من الكفار يعني، فبيبقى عاملة كده أي زي نوع من الاطمئنان الزائف أنه مش ممكن يحصل يعني، وربنا بيحمينا وإحنا ناس كويسين. فالمهم يعني استقر في يقينهم انه لكن بيذكر بعض المؤرخين، اصل انا كنت بعمل مسلسل عن سقوط الدولة العباسية. ما شاء الله، ده تكتب سيناريو يا صاحبي. تكتب سيناريو؟ والله اول مرة اعرف. ما شاء الله متعدد المواهب يعني. الله يخليك. لا، انا واخد جايزة في السيناريو. ما شاء الله. فيعني فكان اللفت نظري قوي المشهد اللي كتبه بعض المؤرخين، وانا ما اعرفش مدى صدقه ولا لا، بس انا لقيته في كتب كتير. لما دخل هولاكو الى بغداد والى قصر الحكم وقال للخليفه العباسي طلع الذهب اللي عندك، وبعدين ما طلعش ضربه، راح مطلع قال له كلهم بقى. صحيح الروايه كانت كده. صحيح هي روايه فعلا وردت في عدد من كتب التاريخ، أنه منع عنه الطعام والشراب، فلما جاع وطلب الطعام قال لجنوده أطعموه الكنوز التي كانت في قصر جواهر. أطعموه الكنوز. فالخليفة قال له إن الكنوز لا تسد جوعا. قال له طيب إذا كانت الكنوز لا تسد جوعا، لماذا لم تدفعها لجنودك ليدفعوا عنك، أو تدفعها لجنودي وتسالمهم؟ يعني أنت دلوقتي التكديس ده، عارف أنت، هي نفس فكرة أنك تحط الفلوس في البنك وتجيب لك فوائد. بالظبط، هي هذه الكنوز اللي موجوده يعني. وبالمناسبه سياسه المستعصم في هذا مخالفه لسياسه ابيه وجده، اللي هو المستنصر والظاهر. الاثنين دول كانوا بينفقوا، وانا قلت ان هم من كثره انفاقهم وصل الجيش الى 120,000. فثم مات الخليفه نفسه ابشع ميته، والناس الذين يعني طبعا وفد بقى العلماء والكبار والاعيان الذين ذهبوا الى هولاكو علشان يفاوضوه على التسليم وهولاكو رفض، كل هؤلاء قتلوا. يعني في النهاية تدري لما الشاعر يقول مثلا بالعلم والمال يبني الناس مجدهم، لم يبن مجد على جهل وإقلال. وقال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني المال هو عماد الدولة بشكل عام، والمال عماد الدولة مش بمعنى أنه يخزن، بمعنى أنه ينفق. وسياسة الإسلام في المال بشكل عام هي سياسة إنفاق. حتى بعدين لما بقى درسنا اقتصاد يعني، فكانوا أساتذتنا هم بيدرسونا أنه أي أموال مكنوزة هي خصم من الاقتصاد. الأصل أن المال يدور المجتمع، وعلشان كده قيمة الربا في الإسلام صفر، والسرقة الفايدة صفر. علشان إيه؟ لأن لو كنزت المال ستأكله الزكاة، أنت بتطلع منه زكوات، فلازم تشغل المال علشان، وهكذا. فالقصد يعني انه كانت سياسة المعتصم هي تكديس الاموال، ولذلك قدر الكنوز التي استخرجها هولاكو من قصره وقصور امرائه كان قدرا مهولا. هولاكو نفسه استغرب، رغم انه هولاكو ده كان يعني جاي من ممالك تانية كمان، يعني جاي من ممالك اللي هي ممالك الشرق الاسلامي. يعني المغول قبل كده كانوا دمروا بخارة وسمرقند وترمز ونسا، والمدن الحضارية التي كانت موجودة في ما وراء النهر، والمدن التي كانت في فارس، كل المدن دي. ومع ذلك هولاكو كان مندهش من كثرة الجواهر والكنوز التي كانت في قصر الخليفة. طب خلينا ناخد حد من زمايلنا على السوشيال كده قبل ما ننساهم يعني، او قبل ما الوقت يعدي، ونشوف. قلنا رغم كذب السيسي انه بيلاشوش. طيب احمد حسني بيقول هل الخلافه الاسلاميه ضروره لحمايه المسلمين والحفاظ على الدوله، ام يمكن للمسلمين الانتصار بدون وجود دوله خلافه؟ لا يمكن للمسلمين الانتصار بدون وجود دولة خلافة الحقيقة. ده رأيك؟ طبعا. هو أنا كنت الحلقة اللي فاتت كنا ضربنا مثل، تخيل أمريكا اللي هي 52 ولاية صارت 52 دولة. فكيف تتخيل القوة الأمريكية في العالم إذا كانوا 52 دولة، وبمجرد ما يصيروا 52 دولة، بمجرد ما تنشأ بينهم نزاعات، لأن كل منطقة ستكون لها مصالحها. يعني خد عندك على الأقل 52 نزاع حدودي، على الأقل 52 نزاع على بئر نفط، على حقول، على موارد، أو يعني على فلوس دفعوها قبل كده. أيوة تاني. ثم بقى إيه؟ أن يطمع أحدهم في أنه يستولي على الولاية اللي جنبه، لأن الولاية اللي جنبه فيها بترول. نعم. أو كده يعني. أنت دلوقتي عندك دول الخليج مثلا، أنا بضرب مثال يعني، الجزيرة العربية كلها، الجزيرة العربية كلها أي نظر يعني سياسي أو استراتيجي لها يقول أني يعني أقل شيء أنها تبقى دولة واحدة طبعا. طيب ومع ذلك فيها كم دولة؟ ستة. والستة بينهم خلافات. يعني هو بمجرد ما يحدث انقسام سيحدث بشكل طبيعي الخلافات المتواليه على الانقسام. هو شكل احمد يعني موافقك، بس هو يعني الراجل بيستفزك. انا فاهم، انا فاهم يعني، ماشي ما فيش اشكال. حتى حاطط صوره الشيخ حازم، والشيخ حازم ده يعني حبيبنا يعني. طيب يا راجل الاثنين متفقين. شكرا يا احمد. يا حسني اللي بعد احمد حسني، رحيل عمر ابو الوفا بتقول هل في شروط فيما يمكن في من يكتب التاريخ زي رواه الحديث مثلا، منهم يقبل منه ومنهم من يرد؟ طبعا ده برضه سؤال تطول الاجابه عنه، لكن خلينا نفرق بين حاجتين. أولا علم الحديث هو علم انفرد به المسلمون، يعني ما فيش أمة من الأمم ضبطت النصوص المقدسة لها زي ما ضبطه المسلمون. فالمسلمون دول عملوا علم كده اللي هو عشان يتأكدوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث. هذا العلم في غاية التشدد، في غاية التشدد في الحديث، لدرجة أنا هنا أقول حاجة ممكن تفاجئ الناس، لدرجة أن بعض الأئمة قال على بعض الأئمة إن هم تشددوا لدرجة تضيع الدين. يعني في بعضهم انتقد مشايخه، قال الشرط اللي انت حطيته للحديث ده، يعني هو الإمام مسلم انتقد البخاري، الإمام مسلم انتقد البخاري في صحيحه، قال الشرط الشروط اللي حطها البخاري علشان يصح الحديث دي شروط يضيع بها الدين، مش هيصح حديث بالشكل ده. فهم حتى مثلا البيت شعر المشهور بقى اللي كل طلبة حديث يحفظوه في ألفيت صوت، اللي هو يقول حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. القصد انه ايه؟ ان سلسلة الرواة الى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد فيهم يكون عدل، يعني عنده دين وتقوى، وضابط يعني ذاكرته قوية، والتقى باللي قبله، والحديث ده موصول كلهم سمعوا من بعض ما فيش فيه انقطاع في النص، والحديث ده لا يكون شاذا يعني لا يخالف ما هو أوثق منه، ولا يكون معللا. معللا يعني إيه؟ وما تبقاش فيه علة خفية، يعني بعد ده كله ممكن يجي المحدث يقولك أنا مش مرتاح للحديث ده لأن مثلا اللفظ ده لم يستعمله النبي. يعني واخد بالك؟ هذه الشروط التي وضعها المسلمون لضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو اتحطت على التاريخ لن يكون عندنا تاريخ، ما فيش تاريخ في الدنيا منقول بهذه الشروط، لا يمكن. علشان كده ليه صعبة؟ ما الجبرتي كان كويس، يعني نقل وقته كويس، لأن الجبرتي هو شاهد عيان نقل ودون يومياته ووصلت. لكن رواية الجبرتي دي، يعني عايز أقول لو الجبرتي مثلا قال، يعني لو الجبرتي عايز أقول إيه، نقل عن أحد شيوخه، لا ما خلاص بقى، بس احنا بنتكلم على حاله ثانيه، حاله واحد شاهد عيان على الاحداث. ما خلاص، لا اذا شاهد عيان وكتب شهادته فهو مؤرخ من ضمن المؤرخين. بس في بقى مشكله بقى هي رحيل اتكلم عليها. يعني مثلا انا عندي مشكله انا شخصيا مع عبد العظيم رمضان. ايوه، لأن عبد العظيم رمضان مثلا بيعشق السادات، بيكره عبد الناصر. كده دخلنا في قصه ثانيه، انه المؤرخ ده له ميول وله أهواء وله موقع. يعني أحيانا المؤرخ ده بيبقى كاتب السلطة أو بيبقى كاتب معارض للسلطة أو استفاد من السلطة. يعني ليه مثلا اللي بيحبوا محمد علي ما بيثقوش في كلام الجبرتي؟ علشان الجبرتي كان معارض لمحمد علي، تمام؟ ومحمد علي قتل ابن الجبرتي، ويقال إن محمد علي قتل الجبرتي نفسه فيما بعد. فعلشان كده فرواية الجبرتي دي طريق واحد من الروايات، لكن أنا عايز أقول إيه، هو هنا الطريق قصير، شيء شاهده وكتبه فخلاص إحنا عرفنا دي رواية، لكن توضع رواية الجبرتي ضمن بقية الروايات اللي موجودة في عصر. يعني نخلي بالنا أن له ميول الكاتب شاهد العين ده، حتى ممكن يكون استفاد من السلطة أو غاضب عن السلطة. دي بقى مناهج النقد التاريخي كلها بتحاول تعمل ده، بتحاول تقارن بين الروايات وتشوف بقى هذا الراوي مذهبه ايه. يعني مثلا لو شيعي فلا يقبل منه ما كان، انت كمسلم سني يعني لا مش انا كمسلم سني، بلاش، لو هو سني متعصب مثلا، لو هو سني متعصب للحنابلة ما اقبلش فيه كلامه في الأشعرية، ومش بالضرورة اقبل كلامه في الشيعة. ليه؟ لان هو صاحب هوى مذهبي هنا، تمام؟ فتؤخذ روايته بهذه العين، ان انا ابقى عارف الراجل ده توجهه ايه. راجل مثلا كان في ديوان السلطة، راجل بيسجل في ديوان السلطة، اخذ منه المعلومات والقوائم التي كانت بتقول دخل السلطة كام وخرجها كام وانفقها على الجيوش كام، لكن ما خدش منه رأي السلطة في صراعتها مع الآخرين. طب عشان رحيل ما تهش، واللي زي رحيل برضو بيسأله، خلينا نيجي في العالم الإسلامي. علم الحديث أدق بكتير جدا جدا جدا من التاريخ. لا أنا مش قصدي، طبعا طبعا لأنها، لكن أنا بسألك سؤال يعني واضح، في ما يسمى الخلافة الإسلامية، مين اللي ممكن رحيل تقرأ لهم مؤرخين؟ ما هو ده يعني احنا كنا تكلمنا عنها في الحلقة العاشرة من هذه الحلقات في مصادر التاريخ الإسلامي. يعني مثلا اذا كنت انا بنصح، اذا رحيل مبتدئ، افضل الكتب اللي ممكن يبقى البدايه بيها كتاب اسمه الموسوعه الميسره في التاريخ الاسلامي، دي من مجلدين، ده كلام يعني موسوعه مختصره مكتوبة بشكل لطيف وأسلوب مناسب للمعاصرين. ونفس الكلام كانت معتدلة ويعني منهجها معتدل، فأنا أنصح بها كبداية في ما يسمى في الحضارة الإسلامية الموسوعة الإسلامية. هي بدأت من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى العصر الحاضر، يعني حتى الأقليات الإسلامية ناقشتها في مجلدين. لكن سؤالي الثاني بقى فيما يخص مثلا الـ الـ الـ قصة الحضارة بتاعت ويلدي أورانت. قصة الحضارة من أحب المصادر إلي طبعا، وأنا هو الحقيقة برضو جزء كبير من حلاوة قصة الحضارة يرجع إلى أن اللي ترجموه كانوا ناس متمكنين من اللغة جدا، فعلشان كده الترجمة سلسة، وهو عبارته كمان رشيقة جدا. صحيح. سهلة جدا، ما فيهاش يعني جناس ولا بديع ولا لوي ولا لف، الراجل مباشر. صحيح. يعني الحقيقة ويلدي أورانت أنا شايفه أحد الأمثلة في الكتابة التاريخية، وأنا بأيدك ده. خلينا رحيل بشكرك، انت فتحت لنا موضوع، ناخد بعد رحيل حد تاني ونرجع للدوله العباسيه بسرعه. ابتسام حلمي بتقول تحيه لحضرتك استاذ الهامي. سؤال الاستاذ محمد الهامي، مرت غزوات وفتوحات على المسلمين بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم لحد الدوله العثمانيه، ازاي نعرف مدى حقيقه هذه الغزوات والفتوحات، ولماذا تدور بنا الحال بعد كل هذه الانتصارات؟ يبقى ابتسام سؤالها مقسوم نصين، ازاي نعرف مدى حقيقه هذه الغزوات؟ ده اول نص. ده سؤال يعني كل المجهود التاريخي بيحاول يجيب على يجيب عن هذا السؤال. طيب يعني ما انت لازم ترد على ابتسام. في خلينا نقول ازاي نعرف، افضل المصادر على حد علمي في مساله الغزوات والفتوحات هي سلسله الغزوات للاستاذ محمد احمد بشاميل، ليه سلسله من الغزوات، وكتاب اطلس الفتوحات الاسلاميه للاستاذ احمد عادل كمال. هذا من الكتب، احنا جبنا سيرته في حلقه، هذا من الكتب الجيده. ده لو عايزين ناخد ده من وجهة نظرك انت، بس في حد ممكن يختلف معاك. كل اللي انا بقوله ده من وجهة نظري انا يعني. ما انا فاهم، بس حد ممكن تاني يختلف معاك. طبعا طبعا في حد بيختلف معايا على مستوى التفضيل. ورحيل مشكلتهم ايه وانا عارف دي، يقول لك طب اعرف منين ان دي حقيقه، ما هو برضو هيجي حد تاني يشكك لي فيها. هو انت عمرك يعني عايز اقول ايه، الخلافات اللي بين المتخصصين عمر الناس اللي بره التخصص ما هيفصلوا فيها. يعني مثلا انت دلوقتي عايز تعرف، انت سالت اي حد في الدين مثلا، فوارد الراجل ده اللي يكون افتاك يخطئ في فتواه، فهتعرف منين اذا كان حقيقي ولا مش حقيقي؟ تسال حد تاني. ما هو ماشي خلاص، يبقى انت هتفضل تسال المتخصصين في نهايه الامر. تمام؟ فعلشان كده انت دايما بتتوجه بالسؤال لمن ترضى علمه ودينه الاثنين مع بعض. في التاريخ. يعني في التاريخ وفي غيره. لا انا بتكلم على التاريخ. ما انا بتكلم برضه على التاريخ وغيره، يعني انت لما بتروح لدكتور مثلا. يعني انت والدي انت كان انت كنت راضي عن دينه يعني؟ لا يعني دينه بقى في حاله ولدي ورانت يعني امانته العلميه. تمام. فانت مش بس مش يعني مثلا ما هو هيكل مثلا جاهل، لا هيكل مش جاهل طبعا، لكن هيكل لا يؤتمن على نقل التاريخ على الاطلاق. ايوه، فالقصه هنا في العلم والامانه، بلاش اقول الدين، خلينا العلم والامانه. فانت هذه الامور كل واحد فيها مكلف انه يسال من يثق بعلمه وامانته. وانا عايز اقول لك يا ابتسام حاجه مهمه قوي على فكره، ده مش في التاريخ بس، ده في كل حاجه لدرجه في نقل الافكار، يعني قصدي في نقل الاخبار. يعني انت يا ابتسام ممكن تنقلي من مصدر زي اليوم السابع مثلا، زي او ده يوم ومؤسسه وبتاع، لكن فرق كبير انك تنقلي من البي بي سي، فرق كبير انك تنقلي من السي ان ان، فرق كبير انك تنقلي من الجزيره. يعني هناك مواقع حتى على مستوى الاخبار اخباريه انت تثق فيها على طول، لكن في مواقع تانية زي المواقع المصريه كلها اللي هي تبع الحكومه لا تثق فيها بتعريفه، فده هتبقى ازمتك طول الوقت. الصح ايه بقى؟ انك تشوف اللي زي الاستاذ الهامي او زي حد متخصص في التاريخ بيوصي بايه وتعتمدي على ده وخلاص، وتعتمد على الله. هو ده ضروري، بس خليني اضيف حاجه، انت فكرتني بموضوع اليوم السابع ده. ده ضروري في المصادر الاسلاميه المبكره، كانت مصادر تعتمد على السند. يعني مثلا اشهر مشكله بنقابلها دايما هي مشكله تاريخ الطبري. تاريخ الطبري الناس كلها بتنقل منه، تمام؟ طيب تاريخ الطبري ده فيه روايات متضاربة، والطبري ده شيخ المؤرخين وشيخ المفسرين. أيوة. واحد من أكبر علماء الأمة الإسلامية. طيب إيه مشكلة تاريخ الطبري؟ إن الطبري أراد أن يصنع أرشيف، وهو في كل حاجة. أيوة، هو كتب كده في مقدمته إن أنا ذكرت في هذا الكتاب ما قد يستشنعه سامعه، تمام؟ لكن الأمانة في من أداه إلينا وقد أديناه كما أدي إلينا. فعلشان كده تاريخ الطبري، لذلك بعض العلماء كان يقول قيمة ما يرويه الطبري قيمة سنده. الطبري بيعمل ايه؟ بيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان بانه حصل كذا، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان حصل كذا، والاثنين دول عكس بعض. طيب أهل العصر بتاع الطبري ده كانوا قادرين يقولوا مين فلان وفلان دول ويعرفوا قيمة الحدث. الناس اللي بعدهم ب200 300 سنة أو بألف سنة زي احنا دلوقتي بيننا وبين الطبري 1100 سنة فدول ما يعرفوش. يعني مثلا خلينا أضرب مثال أبسط شوية. لو أنا قلت دلوقتي حدثني مثلا يعني توفيق عكاشة عن مصطفى بكري عن أحمد موسى عن السيسي إنه حصل كذا، السلسلة دي سلسلة إيه؟ دي مظلمة طبعا. طيب لكن الناس اللي عايشين دلوقتي لو أنا قلت لهم السند ده عارفين قيمة السند، غير لما أقول لهم مثلا حدثني فلان عن فلان جمع من الناس الصادقين فعارفين قيمة. لكن بعد 200-300 سنة لو واحد مش هيبقى عارف. فمثلا حاجة زي اليوم السابع، حاجة زي المصري اليوم. فعلشان كده بنقول انه في النهاية المسائل المتخصصة مش هينفع فيها الدخول. طب انه تعتمد عليه اكتر يعني ابن هشام ولا الطبري؟ يعني انه شوية كل هذه المصادر تمت خدمتها في التراث الاسلامي. يعني مثلا تاريخ الطبري ده نفسه في عالم معاصر اللي هو دكتور محمد بن طاهر البرزنجي كتب كتاب اسمه صحيح وضعيف تاريخ الطبري، وفصل الصحيح في مجلدات وفصل الضعيف في مجلدات. مثلا سيرة ابن هشام كثيرون حققوها، احنا كنا اشرنا برضو في حلقة سابقة بتحقيق الأستاذ مجدي فتح السيد، ده انزل هذه التحقيقات على روايات سيرة ابن هشام، فانت بتعرف كل رواية فيها فين الصحيح وفين الضعيف، فضلا عن امور اخرى بقى يعني ايه فيها يعني فيها اغراق مش عايز اقولها دلوقتي لانها مش هتناسب اغلب الناس. طيب الجزء الثاني من عند اتسام بتقول ولماذا ظهر بين الحال بعد كل هذه الانتصارات؟ هل احنا شبه الدولة العباسية كده؟ هل احنا شبه المستعصم؟ لا، احنا في حال اشد اسوأ. طبعا احنا في حال اشد، لانه في النهاية ظلت يعني سقطت الخلافة في بغداد نعم، لكن كانت تولد دولة المماليك وتولد الدولة العثمانية. العام الذي سقطت فيه بغداد هو العالم هو نفس العام الذي ولد فيه عثمان بن أرطغرل المؤسس الدولة العثمانية، تمام؟ يعني 656 هجرية ده هو عام ميلاد عثمان بن أرطغرل اللي هو أسس الدولة العثمانية. يعني سقط الدولة العباسية وهو ولد في نفس السنة نعم. لكن سقطت الخلافة العباسية وكانت دولة المماليك بقى تكونت في مصر، ودولة المماليك دي بعد سنتين بس استطاعت إيقاف المغول في عين جالوت. الحقيقة عالمنا دلوقتي لا، سقطت الخلافة الإسلامية على الجملة، المسلمون ليس لهم ولا عاصمة. معلش هدي للناس أمل، معلش أنا عندي فيديو جراف مش بقول إنه مفيش أمل، معلش بس مش بقول إنه مفيش أمل، أنا بقول إنه الحال دلوقتي أشد من الحال الذي كان في ذلك الوقت. أنا عندي فيديو جراف يا جماعة بمناسبة اللي ذكره الأستاذ إلهامي، انه في العام اللي سقطت فيه الدوله العباسيه ولد مؤسس الدوله العثمانيه او الخلافه العثمانيه، في فيديوغراف هينرفزك جدا لازم تشوف. اردوغان كان نوى يبني مسجد في ميدان الاستقلال، ثم انشا هذا المسجد عبر سنوات كثيره والحمد لله ربنا اداله العمر واتم بناء المسجد. ميدان الاستقلال ده هو الميدان اللي بيشهد كل المظاهرات العلمانية وغير العلمانية وتحديدا العلمانية. يعني مظاهرات الشواذ في اسطنبول بيخصص لها ميدان ال الحقيقة أنا شخصيا وناس كتير اللي عايشين هنا بنشوف آلاف مؤلفة من الشواذ رجال ونساء بيعملوا مظاهرات هناك، والشرطة بتحميهم وبتعتبر أن ده حق من حقوقهم التظاهر. لكن اللي حصل الأسبوع اللي فات أو من يومين إن هذا المسجد أعلى نداء الله اللي هو نداء الصلاة الأذان، كانت النتيجة إن السفلة الأوباش اللي هناك قعدوا يصفروا على الأذان عشان يغطوه. السفلة اللي بيدعوا العلمانية وإنهم بيحترموا الطقوس الدينية والشعائر الدينية لأي حد، للبوذيين للسيخ للمسيحيين، لكنهم عشان سفلة فضلوا يصفروا والأذان شغال. حقيقة عجبني الرئيس أردوغان إن طلع وصفهم بأنهم قلة أدب، قال كده أدب سيس. نشوف الفيديو جراف ده عن الواقعة دي. Taksim'de İstanbul CHP'nin ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelin. Bir grup ezanı Muhammediye ıslıklarla sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Ezana hürmet etmeyen bayrağı da hürmet etmez. Ezana saygısı olmayanın bu millete de saygısı olmaz. Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Meselesidir. تعالي حضرتك. والله أسأل الله أن يؤيده وينصره. الحقيقة أردوغان في عموم العالم الإسلامي يظل الرجل الوحيد الذي يدافع عن هذه الأمة، يدافع عن هذه القيم، مع إن وضعه في تركيا شديد الصعوبة وشديد الحرج، وهو بالفعل يعني جاء بعد ميراث علمانية متأصلة 90 سنة. لكن زي ما انت شفت كده، الناس على دين ملوكهم. يعني هو في النهاية الشعب التركي كان يختزن إسلامه لغاية لما إسلامه يبدأ في الانطلاق والانتشار مع وجود هذه القيادة. والحقيقة أنه دائما القيادة هي الخطوة الأولى في نهضة أي أمة. لكن أنا عجبني بجد أنه طلع سماها تربية سيس. الناس مش متربية، يعني انتوا مش متربين. ده بيتكلم على حزبين، حزب الشعب وحزب الشعوب. انتوا مش متربين، انتوا ناس مش متربين. شوف، لا يخشى سياسة ولا هادن ولا قال عيب وما يصحش كده ولا تنحنح، لا ده انتوا مش متربين. يعني الحقيقة هو جسور، يعني رغم كل الوضع اللي فيه تركيا ده، لكن هو أكثر جسارة مما يتوقع محبوه وأنصاره. يعني والله أنا وهو لما يربط ده بالعلم، لما يربط بيقول من لا يحترم الأذان لا يحترم العلم، ومن لا يحترم العلم لا يحترم هذه الأمة. دي أحد يعني أحد الضرب على النقاط الحساسة في الهوية بين الإسلام والعلمانية في تركيا. ولذلك أنا والله من البرنامج ده بحيي رجب طيب أردوغان. والله ده ما يعملهاش ملك السعودية، ده ما يعملهاش ولي عهد السعودية، إنه يطلع يصف الحزبين الشعوب والشعب ده بأنهم سفلة أو أنهم مش متربيين، وإن اللي ما يحترمش الأذان ما يحترمش العلم، ويربط ما بين العلم والأذان ويقول لهم معادنا الانتخابات. ده شخص قوي، ده شخص قوي وما بيخافش وما يعملش حساب إن الانتخابات جاية فلم الدور ومعلش. لأ، ده لازم يتحيى، وأنا لو ما حيتوش بصراحة بقى مش كويس. تحية لرجب طيب أردوغان إنه واخد الموقف ده وبالجسارة دي. طيب إذن في السنة اللي اتولد، اللي سقطت فيها بغداد، اتولد مؤسس الدولة أو الخلافة، اتولد مؤسس الدولة العثمانية. وإحنا بنقول 656 سقطت الخلافة العباسية في بغداد، لكن 658 كانوا المماليك يوقفون الزحف المغولي وينتصرون عليهم في معركة عين جالوت. لا بس قبل الانتصار ده سريعا، يعني هناك خسائر حدثت للعالم الإسلامي من دخول طبعاً بغداد، يعني منها المكتبة. هو كثير من الناس لا يتصور شأن بغداد. بغداد في ذلك الوقت كانت عاصمة الدنيا، يعني عاصمة الدنيا. يعني مثلا لو قلنا أن باريس دلوقتي مشهورة بالفنون والفلسفة والذوقيات والكلام ده، لو قلنا مثلا نيويورك مشهورة بالاقتصاد والقوة الاقتصادية الجبارة، لو قلنا مثلا يعني شوف بقى أنت كل مدينة مشهورة بإيه. بغداد كانت كل المدن دي في مدينة واحدة. صحيح. وعشان كده كان بغداد دي كانت عاصمة الدنيا في ذلك الوقت، كانت يعني مجمع. والمدة 500 سنة. نعم، كانت مجمع العلماء والأدباء. فمثلا يعني خد بالك، دي عاصمة الحضارة الإسلامية. وكل ما قيل، يعني مثلا عبد الرحمن الداخل في قرطبة والأمويين في الأندلس، وكذلك الفاطميين لما كانوا في مصر، العبيديين الفاطميين، كل دول كانوا بيحاولوا يخلوا عواصمهم شبه بغداد. يعني الأمويين كانوا عايزين يخلوا قرطبة شبه بغداد، وتقدر تقول ان قرطبة كانت العاصمة الثانية في العالم بعد بغداد، كانت نصفها تقريبا. نفس الكلام بالنسبة للقاهرة، كانوا عايزين يخلوها شبه بغداد ويخلوا مكتبتها، يعني المكتبة المستنصرية اللي بناها الحكم المستنصر الأموي في قرطبة، زي بيت الحكمة اللي كان في دار الخلافة العبيدية الفاطمية، كل دول كانوا بيحاولوا يخلوها زي بيت الحكمة اللي في بغداد. بيت الحكمة دي لأنها طبعا هي بلغت هذا القدر لأنها نشأت مبكرا، يعني من أيام أبو جعفر المنصور اللي هو الخليفة الثاني. أبو جعفر المنصور بدأ يجمع الكتب، ثم هارون الرشيد هذا حفيده، هارون الرشيد بدأ يجعل في هذه الكتب في خزائن، ثم كانت الثورة الكبرى في المكتبة أيام المأمون. فعلشان كده يعني بيت الحكمة المكتبة الكبيرة دي كانت مكتبة الدنيا. فلأجل هذا حتى لما يعني الروايات، طبعا هذه الروايات بتقول أن المغول ألقوا بمحتويات خزائن بيت الحكمة في النهر حتى صنعوا ثلاثة جسور، ويقول من يعني المية نفسها لونها بقى لون حب. انت تخيل كده دجلة والفرات، لو حد متصور طبعا، حتى لو قلنا ان الروايات دي فيها مبالغة، فيها خيال طبعا ليكن، لكن حجم الكتب الذي ألقي في الأنهار حتى يصنع من عليه جسر واحد يا سيدي، مش ثلاث جسور. فانت قدام حالة هائلة من العلوم والثقافة التي ذهبت مع ذهب بغداد. الحقيقة يعني سقوط بغداد كان نكبة على العالم، ما كانش نكبة على ولم تقم فقط. قائمة لبغداد مرة أخرى، يعني لم تعد بغداد إلى ما كانت عليه، لأن احنا قلنا يعني إنه انتقلت، احنا قلنا سنة 656 656 هجرية سقطت بغداد، حتى الآن 1400 وحاجات لم تعد بغداد إلى قدر ما كانت عليه. كم سنة عدت يعني؟ معلش أنا ما بعرفش، احنا دلوقتي في 1400، فاحنا بنتكلم في حوالي 800 سنة. 800 سنة لم تعد بغداد مرة، لم تعد بغداد مثل الذي كانت عليه طبعا، لأن قوة العالم الإسلامي وصفوته ونخبته انتقلت إلى القاهرة فيما بعد، وفضلت في القاهرة 300 سنة، من 658 إلى 923، دي كانت القاهرة بقى إيه، عاصمة الخلافة، عاصمة العالم الإسلامي. ثم فيما بعد إلى اسطنبول في العهد العثماني. فلأجل هذا لم تعد بغداد، يعني هي كانت يعني لا بس اللحظة، يعني أنا أسمع إن كتير قوي إنه شراح الحديث أو الفقه الإسلامي أو حتى الخط العربي نشأ بعد انتقال الدولة إلى، يعني نشأ على بغداد، يعني في العراق أو في مناطق العراق إلى حد كبير. أنت عارف الشافعي، والشافعي توفي سنة 204 هجرية، يعني في القرن الثاني الهجري. فالشافعي بيقول كان بيكلم واحد فبيقول له أنت زرت بغداد؟ فبيقول له لا. قال إذن لم ترى الدنيا ولم ترى الناس. وده في القرن الثاني الهجري، ده في القرن الثاني الهجري، يعني أنت عندك ثلاث قرون بعد كده في إضافات. فبيقول له انك يعني بغداد دي عامله زي لم تكن في زقاق ولا في شارع الا وحسبت ان الناس قد نودي فيهم، يعني من كثره الزحام تتخيل ان الناس دول مجتمعين يعني موجودين في مظاهره نودي فيهم يعني. فعلشان كده بغداد يعني مثلا الراجل الشاعر الظريف ده اللي هو عمل بيت شعر من ابدع التشبيهات اللي هو القاضي عبد الوهاب المليكي البغدادي، كان بيقول بغداد دار لاهل المال طيبه، لان بغداد بقى بغداد دار لاهل المال طيبه وللمساكين دار التعس والضيق، ظللت حيران امشي في ازقتها كانني مصحف في بيت زنديقي. ده من بدائع التشبيهات، بس القصه ان هو بيتكلم عن بغداد باعتبار الرخاء والترف الذي تعيش طبعًا فيه بغداد طبعًا. وعلشان كده مثلا الغربيين، يعني اي حد ما بيقرا في تاريخ الاستشراق او من اوائل الحاجات التي الفت وقراها الغرب عن العالم الاسلامي، الف ليله وليله. طبعا الف ليله وليله دي عارف انت بقى كلها خيال وحور واجواء شرقيه حلوه يعني. فاغلب المؤرخين بيقولوا ان الناس اللي كتبوا الف ليله وليله دول انما كانوا يصفون بغداد. ده صحيح. بغداد وفي احداث كثيره، حكايات كثيره بغداد، بعضهم بيقول مثلا كانوا يصفون القاهره ومش عارف ايه، لكن الحقيقه لا، النهضه التي كانت في بغداد اقدم واعرق يعني كتير النهضة. انا قريتها كلها الحمد لله، بس قصدي اقول كتير من الحواديت اللي فيها هي بغداد، يعني هو بيتكلم عن بغداد، ده في قصه كامله حلقه بغداد. نعم، هو يعني بغداد بشكل عام عند الجماعه بتوع التاريخ يعني اللي بيحبوا يقروا يعني لها رنين خاص كده. اي بس رغم هذه 800 سنه اللي عدت وسقوط بغداد، الا انه حتى في العصر الحديث كانوا رافعين شعار ان الكتب تكتب في القاهره وتطبع في بيروت او في الشام وتقرا في بغداد. يعني عندهم مثقفين حتى هذه اللحظة أفزاز. ده ما فيهوش شك أفزاز. يعني أساتذتنا في التاريخ مثلا أساتذتنا العراقيين لهم طعم خاص ولون خاص وثقافة خاص. لا طبعا العراقيين يعني أحد المدارس الثقافية الكبرى. أنا بتكلم كحالة ثقافية عامة كمدينة، لكن إذا بتكلم كناس لا طبعا أهل بغداد يعني شارع المتنبي ده مثلا أحد الشوارع المشهورة اللي احنا للأسف الواحد ما راحش بغداد أبدا يعني وما شافهاش، لكن مثلا من زمان الواحد يقرأ انه شارع المتنبي ده فيتشوق الى انه يزوره ويشوف مثلا. بعدين لما جه النت بقى وبقينا نشوف صور شارع بغداد، الشارع المتنبي اللي في بغداد. ثم بغداد يعني احنا بنقول منبت العلماء، انت كل ما بتقرأ في ترجمة واحد كده تقول بغداد او مر ببغداد. يعني مثلا اوسع كتاب كتب في التاريخ الإسلامي حتى عصره كان كتاب الخطيب البغدادي تاريخ بغداد. الراجل ده مسك كده الناس اللي إيه تراجم الناس التي يعني استقرت في بغداد وعاشت في بغداد وأخذت العلم في بغداد. ده كان أوسع كتاب إلى وقته. يعني الخطيب البغدادي توفي في القرن منتصف القرن الخامس الهجري، ثم جاء بعده ابن عساكر فكتب تاريخ دمشق فكان أوسع منه، لكن كتب تاريخ دمشق بشكل موسع أكثر يعني. بس القصد أنه لا يكاد يوجد عالم من علماء المسلمين في ذلك الوقت إلا وكانت له مشيخة في مش بس عالم، يعني لا عالم ولا فنان ولا شاعر. يعني حاجة عجيبة. حتى الستات يعني حتى الستات عليها بنت المهدي أخت هارون الرشيد كانت شاعرة. حتى أبو العلاء المعري الذي كان أعمى وما كانش بيتحرك كتير كان بيحب ينعزل عن الناس أيضا ذهب إلى بغداد. إلى بغداد. القصد بغداد كانت دار العلم في ذلك الوقت للأسف. خلينا ناخد آخر اتنين من على السوشيال ميديا، أنا مش عايز الوقت يعدي بيهم من غير ما الأستاذ صاحب الحساب ده أنا مش عارف أقراه تاش أنجستيك مش عارف، بيقول هل الخلافة تصلح في هذا الزمن ورغم تطور النظم الاجتماعي والسياسي؟ هل سيذكر الباحث كيفية انتقال السلطة في الدولة العباسية وكيفية تطبيق مبدأ الشوراء؟ ده بضدك على فكرة، ده ضدك. أيوة. هل سيذكر ماذا انتهى به الحال بين أبناء هارون الرشيد؟ أرجو طرح هذه الأسئلة بصدق وموضوعية. بص يا صاحب الحساب واتطمن أنت مش لوحدك، أنا عايز أقول لك أنت شخصيا اتطمن أنت مش لوحدك. أنا معاك بجد ومحمد الهامي معانا، اتطمن أنت مش لوحدك، ده أحلى شعار. لكن هو بيقول لك أول حاجة ممكن السؤال ده نخليه في حلقة لوحده. طيب بس لا عشان هو الراجل هيقول لك انتوا سبتوا السؤال كان ايه انت عايز تخلف حلقه لوحده؟ لا انا بقول لك السؤال ده نفسه يبقى اولا هل طب سريع هل اذكر لنا كيف انتقلت السلطه في الدوله العباسيه؟ طيب نبدا بالاول، الخلافه تصلح في هذا الزمن؟ ايه الشيء اللي يخلي الخلافه ما تصلحش في هذا طيب الزمن؟ طيب ماشي سيبك من دي، خلينا ناخد كيف تم كان ينتقل السلطه في الدوله العباسيه. طيب السلطه كانت تنتقل في الدوله العباسيه وفي الدوله الامويه ومن بعدها في الدوله العثمانيه وفي كل الدنيا بالتوارث، بالورث، بالتوارث. بس كانوا بيقتلوا بعض، هل يعني المأمون والأمين والحاجات كل دي كل الدنيا من ملوك الهند لملوك الصين لملوك الغرب لملوك يعني كل كمان الناس الراجل في كل كان الدنيا عينوا أخوه بس هم ما عينوش أخوه عينوا قبل عصور الديمقراطية الحديثة دي كانت النظم الملكية في كل الدنيا بتتم بالورث وبالخناق وبالتغلب بالتصفية ده في كل الدنيا. خلاص الفرق اللي احنا بنتكلم عليه ايه؟ انه ده لما حصل في امتنا احنا كنا بنقول انه هذا انحراف، بينما كل العالم كان شايف ان ده طبيعي وده عادي ومنطقي وبديهي وما فيش منه اي مشكلة المتغلب. وما ينفعش الا كده. احنا كنا شايفين ان ده انحراف. ليه؟ لانه عندنا دين وعندنا نموذج التجربة الراشدة اللي بتقول انه الانتقال يعني ان الخلافة تكون برأي الامة وسيادة الامة واختيار الناس ما تكونش بالتوارث. تمام. فاحنا كنا متفوقين حضاريا وفكريا حتى بنرفضه يعني احنا بنرفض. أيوة ده احنا اللي كنا شايفينه انحراف وده امر مهم. طيب ليه حصل الانتقال ده من الخلافه الراشده الى الملك الجبري؟ الحقيقه ده موضوع يحتاج الى تفصيل طويل. تمام. لكن خلينا نقول انه دلوقتي في عصرنا الحاليه المعاصره دي لما بيحصل أي تهديد للدولة بتبدأ الدولة الديمقراطية المعاصرة بتعلن حالة الطوارئ. حالة الطوارئ ده بتعطل فيه القانون اللي هو أصل نصوصها القانونية بتقول إن القانون ده جاي من الشعب وسيادته للشعب. حتى الفيلسوف الإيطالي المشهور اللي هو جورجيو أجامبين لما كتب كتابه حالة الاستثناء كان عايز يقول إن الديمقراطية المعاصرة دي أو هذه الدولة الحديثة هي إله في نفسها وبتمنح لنفسها سلطة الاستثناء اللي هي ملهاش أي مبرر. لا هكمل لك بقى عشان سريعا. حتى نعوم تشومسكي نفسه يا صاحب الحساب الجميل ده، اطمن أنت مش لوحدك، حتى نعوم تشومسكي قرا له كتبه، هو يرى أن أمريكا مارست إرهاب بدعوى أنها بتخضع الإرهاب. هو ده أمريكي يرى أن كل السلطات الأمريكية ابتداء من جورج دبليو بوش تحديدا يعني، وحتى أوباما وحتى طبعا ترامب، يراها أنها هو بيقول أنها أكذوبة أنها عملت داعش، لكن سياستها في محاربة الإرهاب ساهمت في صنع الإرهاب. هو بيقول بقى ده حتى الإجراءات اللي خدتها بعد كده كان إرهاب دولة. يعني بص يعني في كلام كتير جدا في هل الديمقراطية المعاصرة دي هي فعلا تعبير حقيقي عن سيادة الشعب، ولا هي مسرحية بيتتحكم بها مراكز القوى المالية الفعلية في من يختار للسلطة. طيب يعني عشان الإجابة سريعة، لكن هو بيذكر لك بقى المشكلة. هل سيذكر الباحث على حضرتك الحال بين أبناء هارون رشيد أرجو تحت؟ الإجابة بوضوح شديد أنه من بداية الدولة الأموية حصل انحراف في هذا الباب، وبدأت السلطة تنتقل بالتوارث ويحصل فيها التغلب، وهذا انحراف علشان هو انحراف عن المبدأ الإسلامي، بينما كل الدنيا في ذلك الوقت وإلى مئات السنين بعده كانت شايفة أن ده طبيعي وبديهي وما فيش فيه أي مشاكل. وحتى الديمقراطية المعاصرة دي بيحصل خلاف بين المفكرين، هل الديمقراطية دي فعلاً انتهاء لفكرة التوريث ولا لا؟ لأن أنت لو بصيت في العائلات الغنية مثلا روكفلر روتشايلد غيرهم، العائلات دي بقالها 400 سنة وهي أغنى العائلات، وكأنهم هم الملكية الخفية، وكأن كل الحالة الديمقراطية دي هي الحالة المسرحية. طب اللي حصل بين هارون بين الأمين والمأمون؟ الأمين والمأمون اقتتلوا زي ما هو، زي أرجع وأقول زي ما بيحصل بين أي اثنين حكام بينهم تنازع، زي ما حصل في كل الدنيا. أيوة نعم، الأمين والمأمون اقتتلوا. أنا عايز أقول في يعني مشكلة أنه التركيز على التاريخ الإسلامي. لا أنا خليني بس قبل يعني إحنا في ناس بتبقى شديدة المثالية عند التاريخ الإسلامي، شديدة المثالية ومسكة في الأشياء اللي هي طبيعية ووقعت في كل الأمم وفي كل الشعوب. أنا بس عايز أقول للأخ صاحب الحساب الجميل ده واللي أنا معاه والأستاذ محمد معاه في الطمن أنت مش لوحدك، أنا بس عايز أقول لك أنا عايزك تقرأ تاريخ إنجلترا. كم أسرة حكمت إنجلترا وإزاي كانت بتحكم؟ وانسى تاريخ إنجلترا كله، امسك واحد اسمه هنري الثامن. الراجل ده قتل مجموعة من النسوان، منهم آن اللي هي آن بولين زوجته، وهو أصلا جايبها من الخمرات، وبعدين بعد كده ادعى أنها من الخمرات. الراجل ده أعدم كمية ناس. شوف كيف كان هو، حتى هنري الثامن ده هو خليه يتابع ازاي انجلترا نفسها تحولت من البروتستانتية الى الكاثوليكية الى البروتستانتية تاني، علشان هنري الثامن كان عايز يتجوز. بالظبط صح كده، تمام. فهو عايز يتجوز البابا. البابا اللي مش عايز يتجوزه شايف ان ده زواج غير شرعي، يروح يقول له طيب احنا طالعين من كنيستك خالص، من المذهب وهنشوف بتاع. وهنشوف مكان تاني. بلاش يشوف نابليون، يعني نابليون ده مش هو الشخصية الأسطورية في فرنسا. يشوف نابليون عمل ايه في جوازه في طلاقه، بلاش في توزيع سلطته، ازاي الراجل اللي جه بعد ثورة حاول يرجع مرة تانية الإمبراطورية ويبقى هو حاكم ويحط إخواته في المواقع ويحكم على الدول. يعني أقصد أقول إيه، التاريخ مش تاريخ ملائكة، ولا التاريخ الإسلامي تاريخ ملائكة طبعا. لكن إحنا بنقول إنه أي مقارنة بين التاريخ الإسلامي وبين تاريخ أي أمم أخرى هيبقى الحكم فيه بلا شك لصالح التاريخ. إحنا كمسلمين نؤمن بده لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن اللي مش مسلم وعايز يتكلم في الموضوع ده يقرأ آراء غير المسلمين. يعني وائل حلاق مثلا، انا بدي مثال، اول مثال جه على دماغي وائل حلاق، راجل مسيحي وامريكي ومستشرق، وهو نفسه اللي كاتب في كتابه الدوله المستحيله ان المسلمين عاشوا نظاما هو ارحم واعدل من النظم التي تعيشها الديمقراطيه المعاصره. وائل حلاق اصلا ضد، يعني اصلا يعني طبعا هو مش مسلم وما نقدرش نتهمه بالانحياز الإسلام. وغير كده كتير كتير كتير، يعني يشوف جوستاف لوبون، يشوف انا ماري شيميل مثلا، يشوف كارين ارمسترونج. يعني عايز اقول انا دلوقتي مش بوارد، حتى ولدي يورانت في كتاب قصه الحضاره، انا مش بوارد ان انا اقعد واحدد التفاصيل. اسمه اخر كتاب لكيسنجر اسمه ايه، انا نسيت اسمه دلوقتي، النظام العالمي. النظام العالمي بيورد فيه الحضارات، بيتكلم عن الحضاره الاسلاميه ازاي. شو بيتكلم على مع انه بيقول محمد والرساله المحمديه، ايوه، لكن كيسنجر بيتكلم على الحضاره الاسلاميه كلام جميل جدا، وعارف ان فيها حيويه. وكتابه يعني خلاصات كتابه ان احنا لازم ندعم الانظمه المعتدله بالمقياس الامريكي علشان ما يحصلش انبعاث مره اخرى لهذه الحضاره. بالظبط. فيعني الخلاصه يا احبابنا، يعني كل المشاهدين، انه التاريخ هو تاريخ بشر، مش تاريخ مثالي ولا تاريخ ملائكي ووقعت فيه كل هذه الأخطاء. لكن لما أنا أجي وأقول أنه كان توارث الحكم في كل الدنيا شيء طبيعي وبديهي، لكن عند المسلمين هو انحراف، هو وجود لأمر واقع، والعلماء يفضلوا يكتبوا في كتب السياسة الشرعية أن ده انحراف، ونفضل إحنا نحاكم كل حاكم إلى عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، تمام؟ يعني الحجاج بن يوسف الثقفي، أبو جعفر المنصور، سليمان وسليم، أي حد لما تقرأ تاريخهم في كتب المسلمين هتلاقي المسلمين بينتقدوا ما كانوا فيه مثلا من القسوة وما كانوا فيه من شوية ظلم. هم اللي أرخوا لأن هذا الرجل كان جزار. أيوة، رغم أن دول نفسهم لو إحنا خدناهم كده وحطناهم في أي سياق حضاري تاني هيبقوا هم الأناس العظماء، زي بسمارك، زي نابليون، زي هنري كرومويل، يعني زي كرومويل. كل يعني عايز أقولك إيه، الحكام اللي في التاريخ الإسلامي كانوا محكومين بقيم المسلمين. يعني أبو جعفر المنصور مهما بلغ، الحجاج بن يوسف الثقفي مهما بلغ ومهما عمل بيفضل يقاس إلى عمر بن الخطاب، واحد يقول له اتق الله، واحد يقول له أنت إيه المظالم اللي أنت عملتها دي. فكان الانحراف مستنكر في الحضارة الإسلامية حتى لو لم تكن دائما القدرة على مواجهته مواجهة عملية. بس أنا فاهم ليه صاحب الحساب الجميل ده بيقول كده. في ظروف الضعف الحقيقة أنت بتشوف غيرك منور قوي وأنت وحش. يعني في ظروف الانهيار الحضاري اللي احنا فيه ده انت اي حاجه في الحضاره الاوروبيه شايف انها رائعه. لكن المثال اللي انا وانت ضربناه دلوقتي اللي هو هنري الثامن، يا اخي اقرا هنري الثامن، والله العظيم الراجل غير مذهب انجلترا كله وبهدل البابا لدرجه قال له انا ما بسمعش كلامك. البابا بتاع روما اللي كان يعني البابا مكان المسيح، احنا مش المذهب بتاعك، وطلع انجلترا كلها عشان يتجوز واحده، انا اسف اللفظ داعره، يعني عشان يتجوز واحده هي جايه هو جايبها من الخمارات، وفي النهايه قطع رقبتها بعد كل الليله دي. لكن انا زي محمد، وانا ده رأيي يا أستاذ محمد، دايما الضعيف المكسور صح يرى غيره انه رائع ومنور. يا راجل اتفرج على الحضارة العصر على الأنوار حتى. لا صحيح صحيح، هو ابن خلدون قال فصل في أن المغلوبة مولع بتقليد الغالب. وأنا الحقيقة هنا أنصح الناس كلها بقراءة كتاب سلطة الثقافة الغالبة بتاعت الشيخ إبراهيم السكران، ربنا يفك أسره إنه هو برضو مسجون في السعودية. لكن كتاب سلطة بشكل عام كتب إبراهيم السكران يعني أنا أنصح بيها. أنا عندي كتاب، لكن أنا بتكلم بالذات المجريات، المجريات نعم. نعم، لكن بالذات سلطة الثقافة الغالبة ده هو بيناقش المسألة دي، مسألة احنا ليه مهزومين قدام الغرب؟ طب ليه حتى ناس بتحاول تغير في الدين علشان نقترب من الرؤية الغربية؟ تمام؟ والحقيقة انه هو كمان بيناقشه بأسلوب لذيذ وجميل. يعني إبراهيم السكران رغم واسع علمه وقدرته على انه يتكلم بعبارات يعني امتن واعمق من كده، الا ان الكتاب ده صاغه بلغة سلسة وبسيطة. يعني اللي يقرأ مثلا مقالات الخطاب المدني او التأويل الحداثي للتراث يعرف قدر إبراهيم السكران في مناقشة الأمور العميقة. لكن سلطة الثقافة الغالبة ناقش فيه الفكرة دي بسلاسة، ولذلك أنا أنصح به كل الناس. طبعا في كتب أخرى في ذات المعنى، يعني لكن المجمل إن المغلوب يعني بينبهر بثقافة الغالب، بينبهر بثقافة الغالب وبيحاول يقلده بيحاول يقلده. يعني وأنا الفصل ده في ابن خلدون مما يدل على قوة بصيرة ابن خلدون. يعني ابن خلدون مات 808 هجرية، سنة 808 هجرية. في هذا الكتاب في هذا الفصل توقع سقوط الأندلس، لأن المسلمين اللي في الأندلس بيقلدوا الإسبان النصارى، بيعلقوا نفس الصور اللي بيعلقوها وبيعملوا نفس عاداتهم. فهو بيقول هم ليه بيعملوا كده؟ لما استقر في النفوس من سطوة الغالب وقوة الغالب وهيمنته عليه وغلبه عليهم، فعلشان كده بيقلدوه، لأن النفس ترى في من غلبها نوع من الكمال الذي افتقدته. فهو توقع سقوط الأندلس وقد صحت نظريته بعد 100 سنة من كتابه ده ومن وفاته، سقطت الأندلس. على كل حال أنا بشكرك جدا، بس قبل ما تنهي يعني قبل ما ننهي أنا أؤكد للمرة المليون في الحلقة دي الشعار بتاع الحملة. انسى مين عملها، انسى الحملة دي مين عملها، أرجوك ما تبصش الشخصيات، ما تبصليش، ما تبصش لمعتز، بص إنها حاجة ممكن قطرة ينهمر بعدها السيل. اطمن انت مش لوحد، انت مع انا طبعا مع اطمن انت مش لوحدك، انا مع اي حمله. يعني انت مع اطمن انت مش لوحدك. ايوه طبعا، اي فعل يعيد للناس روح الثوره ويبث فيهم نوع من الطمانينه والتشجع والشجاعه، كل ده يعني كل ده لابد او لازم ان احنا ندعمه ونأيده ونبقى وراه. انه في النهايه يعني قدرة السلطة على الجماهير هو قدرتها على إخافتهم. يعني وقت ما وقت ما ينكسر حاجز الخوف خلاص. مفيش سلطة تقدر تنتصر على شعب. صحيح صحيح. على كل حال قبل ما انهي الحلقة دي انا بشكر الفنان العبقري الأستاذ رشيد غلام لأنه بعت لي شكر على تضامني ووقوفي، ودي حقيقة ده واجب علي يا دكتور أيمن نور، واجب علي يا أستاذ رشيد، أنه أنا زي ما قال الأستاذ محمد الهامي أنا في الآخر بني آدم مصري زي ما قال الأستاذ محمد، يعني يهمنا أن احنا نخوف السلطة نقول لها أن احنا مموتناش. فده ما عملتش ده جدعانة مني ولا مش عارف، ده حقيقة أقل واجب ممكن تعمله مع أي حملة تخوف السلطة دي من الشعب. عزيزي المشاهد الحلقة خلصت، خليني أشكر الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. الله يكرمك. النهاردة كانت حلقة ممتعة لطيفة والله. الله خير. الله يكرمك ويبارك. أشكرك جدا، ورددوا مع بعض، اشتركوا مع بعض، حمسوا الناس، قولوا بصوت عالي، أو يعني قولوا انضموا للحملات اللي هتحصل عشان الناس تعرف إن إيجارك اللي جنبك بيقول لك اطمن أنت لوحدك، وأنت كمان تقول له بالحملات اللي هو حملات آمنة جدا، ما تقلقش من السلطة. السيسي مهزوز جدا امبارح من الحملات دي جدا، كتابه مهزوزين جدا، وهم بيشعروا ان الحملات دي ممكن تعمل حاجة، وان شاء الله هتعمل. عشان كده انهيها بيه اطمن انت مش لوحدك.